وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجود السبب لأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب. تقدم بالأمس أن البعض فصل بين المقدمات فقال: إن كانت المقدمة سببية فهي واجبة بوجوب شرعي، لأنه يمكن أن يتعلق بها الخطاب، كقول القائل إلقه في النار، فإن الإلقاء بالنار سبب للإحراق يمكن أن يتعلق به الصلاة. أما الإحراق وهو المسبب لما كان غير مقدور فلا يمكن أن يتعلق به خطاب، فلا يكون موردا ومحلا بالكلام. اكتبوا العبارة، ماذا تكتبوها مثلا؟ اكتبوها. قال البعض: سببا ثلاثة سوى فهي واجزة، تعذبنا تطبيق الكتاب. وأما التفصيل بين السبب وغيره كالشرط مثلا، فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، التكليف لا يمكن أن يتعلق إلا بالمقدور. والمقدور لا يكون إلا هو السبب، كالإلقاء في النار مثلا. وإنما المسبب كالإحراق من آثاره، أي من آثار الأمر بالسبب. فإذا توجه الأمر على السبب كان متوجهان على من؟ على المسبب. والمقدور لا يكون إلا هو السبب كالإلقاء في النار، وإنما المسبب كالإحراق من آثاره، أي من آثار السبب المترتبة عليه، أي على السبب قطعا، يعني تابع له متابعة قطعية. فإن الإلقاء إذا حصل الإحراق يكون تابعا له قهرا. فإذا الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة شرعا، وين؟ بالمقدمة التشبيهية، بعد عبارتنا هكذا. فإذا الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة إذا كانت المقدمة من المقدمات التسبيبية التوليدية. الأمر هذا في الأمور التكوينية الخارجية، فإذا أمرت بإحراق زيد والعياذ بالله مثلا، لو كان مرتدا وكان حكمه هكذا، فلو أمرت بإحراق زيد ففي الحقيقة أنت مأمور بإلقائه في النار، هذا في الأمور التكوينية. وإذا أمرت بالعيد ففي الحقيقة أنت مأمور بإجراء صيغة العيد بقولك أعتقدك أو أعتقدك، وكلولا لأن صيغته هي السبب لإيجاد العيب مرتلولة. وإذا أمرت مثلا بأن تجعل زيد زوجا لهند ففي الحقيقة أنت مأمور لا بالعرقة الزوجية بل مأمور بصيغة النساء التي بواسطتها تتحقق العرقة الزوجية وأمثال هذه الأمور. فالأسباب قد تكون أسبابا تكوينية وقد تكون أسبابا عرفية اجتماعية تفضيغي وما شابه لها. بل وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا يكون من أفعال المكلف. المسبب ليس من أفعال المكلف. الإحراق من أفعال النار. الإلقاء من أفعالك. واضح العبارة؟ أنت إذا تؤمر بإحراق زيد في الحقيقة أنت لست قادر أن تحرق زيد الذي يحرقه النار، وإنما أنت في الحقيقة قد أمرت بفعل تسبيبي وهو إلقاؤه في النار. هذا هو مقدورك. ولا يكون من الأفعال المكلف ولا يكون المسبب من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، بل فلا بد فتفيعية. فإذا كان المسبب خارج عن الاختيار والذي هو تحت القدرة والاختيار هو السبب، فلا بد من صرف الأمر، يعني حتى ولو توجه الخطاب بحسب الظاهر على المسبب فهو خطاب على السبب. فإذا توجه عليك الخطاب بتزويج زيد فقد توجه عليك الخطاب بإجراء صيغة النكاح. إذا توجه عليك الخطاب بإحراق زيد فقد توجه الخطاب عليك بإلقائه في النار. ولذا قال فلا بد من صرف الأمر، يعني صرف الخطاب والأمر الشرعي المتوجه إليه، أي المتوجه إلى المسبب، أي المتوجه إلى المسبب لمن؟ عنه، يعني عن المسبب إلى سببه، إلى سبب المسبب. فإذا قيل إحرق في الحقيقة كان الخطاب إلقى في النار. ولا يخفى ما فيه، أي ولا يخفى ما في هذا التفصيل بين المقدمة السببية فإنها محل للخطاب الشرعي، وبين المقدمة غير السببية فإنها ليست محلا للخطاب الشرعي، فهي ليست بواجبة بوجوب شرعي. يقول ولا يخفى عليك ما فيه، أي ما فيه من الإيراد والإشكال. ولا يخفى ما فيه في هذا الاستدلال يشكل عليه المصنف بإشكالين، تتكلمهما بالأمس أم لا؟ ما تتكلمهما؟ عن مكتوبة، عن ولولا؟ أقرأ الأول وإذا مكتوب على وجه السرعة. ورده الآخر أولا بأن هذا ليس تفصيلا للمقدمة، لأن معنى التفصيل أن الأمر المقدم إن كان سببا كان واجبا وإلا فلا، ولكن يرجع هذا الكلام إلى صيرورة المقدمة واجبا نفسيا لقول القائل إن الأمر المولوي لا يتعلق بالإحراق لأنه غير مقدور بل يتعلق بالإلقاء لأنه مقدور. هل مكتوبكم؟ زين. فالإشكال الأول أن كلامنا وينحن في المقدمات، أي مقدمة واجبة أو المقدمات واجبة أو ليست بواجبة. أنت كلامك خرج عن باب المقدمية إلى أن الخطاب النفسي إنما هو على السبب. نقعد نتكلم وين؟ نتكلم بالمقدمات. أي المقدمات واجبة أو هل المقدمات واجبة شرعا أو ليست واجبة. أنت بكلامك هذا أخرجت المسألة عن محل النزاع، وهو أنها واجبة بوجوب المقدم المقدمات لو ليست واجبة بوجوب المقدم. أنت قلت إن الخطاب المتوجه على من؟ على المسبب كالإحراق، إنه في الحقيقة متوجه على السبب، فإذا السبب قد توجه الخطاب عليه خطابا نفسيا، وإحنا نحن نريد أن نبحث عن واجبات مقدمية غيرية، فأنت جئت إلينا بواجبات نفسية وليس الكلام فيها. فعلى قولك شنقر على قولك على أن الأسباب لها خطابات نفسية. أقرأ العبارة. ولا يخفى ما فيه مع أن هذا الدليل ليس بدليل على التفصيل. أنت شو تريد لك دليل على التفصيل بين المقدمة السببية وبين المقدمة غير السببية، لتقول أن المقدمة إذا كانت سببية هي واجبة بوجوب شرعي، وإذا لم تكن سببية وإذا لم تكن بسببية فهي ليست واجبة بوجوب شرعي. منتج يتكلم ليس بدليل على التفصيل، لأن معنى هذا الكلام أن المقدمة إذا كانت سببا يكون الخطاب النفسي متوجها عليها وليس متوجها على المسبب. هذا كلام رجع إلى شيء آخر، أرجو التوجه، كأن كلامك واخر أيها المتكلم رجع إلى هذا المعنى، أن الخطابات في بعض الأحيان وإن كانت بحسب الظاهر متوجهة على شيء كالمسببات، لكنها في الحقيقة والواقع ليست متوجهة على المسببات، بل هي متوجهة على الأسباب، فمورد الخطاب النفسي والسبب دون المسبب. رجع كلامك إلى هذا. اكتبوا ثانيا، فنخلص هذا بعد ما خلصنا، ما خلصنا، مع أن من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل هذا الدليل دليل، بل هذا الدليل دليل على أن الأمر النفسي، بل هذا الدليل دليل على أن الأمر النفسي المتوجه ظاهرا على المسبب، المتوجه ظاهرا على المسبب، إنما يكون متعلقا بالسبب، يعني إنما يكون متوجها على السبب دون المسبب، دون المسبب. واضح العبارة؟ مع هو الإشكال الثاني، اكتبوه، مع هو الإشكال الثاني. وثانيا إن المقدور على نحوين، وثانيا إن المقدور على نحوين مقدور بلا واسطة كالإلقاء وهو السبب، كالإلقاء وهو السبب، ومقدور مع الواسطة، ومقدور مع الواسطة كالإحراق وهو المسبب، والتكليف من شرائطه القدرة، والتكليف من شرائطه القدرة، سواء كانت مع الواسطة أو بلا واسطة، أو بلا واسطة. أقرأ الكتاب. مع الدليل الثاني، مع يعني الرد الثاني للشيخ على هذا التفصيل، مع وضوح فساده أي مع وضوح بطلان هذا الدليل من رأس، مع وضوح فساده، يعني مع كونه دليلا فاسدا من أصله ومن أساسه. يا لماذا هذا الدليل باطل من أصله ومن أساسه؟ قال ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف. كيف عبرت عن المسبب أنه ليس بمقدور، وما كان ليس مقدورا لا يكون متعلقا للتكاليف؟ المسبب مقدور، وهو أي المكلف، وهو أي المكلف متمكن عنه، لو قايل منه لكان أولى، ومنه كلمة منه أولى، وهو أي المكلف متمكن منه، أي من المسبب، أي من المسبب بواسطة السبب، متمكن من المسبب بواسطة من؟ بواسطة السبب. ولا يحسن قائلا يقول هذا تمكن منه الشخص بواسطة، يقول ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة. نحن نحتاج أن نكون قادرين أو لسنا قادرين، ولا يعتبر ولا يشترط في التكليف أزيد من القدرة، كانت أي سواء كانت بلا واسطة كالسبب، أي سواء كانت بلا واسطة كالسبب أو معها أو مع الواسطة كالمسبب، كما لا يخفى، كما لا يخفى. وفصل، اكتبوا وفصل. وأما التفصيل بين، وأما التفصيل بين الشرط الشرعي، وفصل آخر بين الشرط الشرعي وغيره، فقال إن كانت المقدمة شرطا شرعيا كالطهارات، كالطهارات للصلاة، فإنها تجب بوجوب شرعي، بوجوب شرعي، لأنها لا تنال إلا من قبل الشارع، لأنها لا تنال إلا من قبل الشارع، ولكن إن كانت المقدمة شرطا عقليا أو عاديا كنصب السلم، أو عاديا كنصب السلم، فلا تجب، لأن مثل هذه الشروط، فلا تجب لأن مثل هذه الشروط لا حاجة لبيانها، لا حاجة لبيانها من قبل الشارع لكفاية العقل في إثباتها، لكفاية العقل في إثباتها. أرجو التوجه، أتصور المعنى صار عندكم واضح، بس أرجو التوجه قليلا. ما يقول هذا القائل؟ إن كانت المقدمات شروطا شرعية، لأن العقل بما هو عقل لا يتمكن أن يصل إليها، كيف نتمكن أن نعرف أن من شرائط ما هي في الصلاة هو الطهارة، وأن الطهارة تارة تكون غسلا، وتارة تكون وضوءا، وتارة تكون تيمما؟ هذا لا نتمكن أن نتوصل إليه، وما لم نتمكن من التوصل إليه يحتاج إلى خطاب شرعي. فإذا في الحقيقة الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة بأمر شرعي، لأنه لولا الأمر الشرعي لما أمكن الوصول إلى تلك المقدمات الشرعية. أما غيرها فيكفينا العاقل فيها ولا نحتاج إلى خطاب شرعي يبينها. أقرأ عبارة. وأما التفصيل بين الشرط الشرعي كالطهارات، بين الشرط الشرعي كالطهارات وغيره، وغير الشرعي كنصب السلم، وغير الشرعي كنصب السلم للصف، فقد استدل على الوجوب، يعني على وجوب المقدمة بوجوب شرعي، يعني على وجوب المقدمة بوجوب شرعي في الأول وهو الشرط الشرعي، في الأول وهو الشرط الشرعي، لأنه ضمير شأن، لأنه ضمير شأن، لأنه لولا وجوبه، يعني لولا وجوب الشرط الشرعي، يعني لولا أن الشارع يوجب ذلك الشرط بإيجاب شرعي، لأنه ضمير شأن، لولا وجوبه لما كان الشرط شرطا، لأننا لا نعلم الغيب، مثلا لأننا لا نعلم الغيب ولا نتمكن من الوصول إلى كل الأمور الشرعية، لما كان الشرط شرطا، حيث أنه ضمير شأن، ليس الشرط الشرعي مما لا بد منه عقلا، بل لو كان مما لا بد منه عقلا لقلنا نكتفي بالعاقل، لو كان لا بد منه عقلا عرفيا عاديا لقلنا نكتفي بالعرف فيه، لكن لو سكت عنه الشارع لما تمكنا من الوصول إليه. ليس مما لا بد منه أي من ذلك الشرط الشرعي عقلا أو عادة، فيبقى لولا الدليل الشرعي بلا دليل، فيبقى لولا الدليل الشرعي عليه بلا دليل، فلتحتجنا إلى خطاب شرعي يثبته. بل وفيه أي وفيه الثبوت الرد ثم نطبقه بالتطبيق، ويورد عليه الآخون بالدور، ويورد عليه الآخون رحمه الله بالدور، فيقول الشرط الشرعي يتوقف على الوجوب الشرعي، فيقول الشرط الشرعي يتوقف على الوجوب الشرعي، ومن ناحية أخرى لا يكون الوجوب الشرعي بلا موجب وسبب، لأن الشارع لا يوجب الطهارة للصلاة لولا توقف الصلاة عليها في نفس الأمر والواقع، وهذا دور. وبالجملة شرط، لأن الشارع لا يوجب الطهارة للصلاة لولا توقف الصلاة عليها في نفس الأمر والواقع، وهذا دور. وبالجملة شرطية الوضوء متوقفة على الوجوب الشرعي، متوقفة على الوجوب الشرعي، والوجوب للوضوء، والوجوب للوضوء ما كان ليتحقق لولا توقف الصلاة عليه في نفس الأمر والواقع، والوجوب للوضوء ما كان ليتحقق لولا توقف الصلاة عليه في متن الأمر والواقع. أرجو التوجه، إشكال الأخون على هؤلاء في الدور. يقول الأخون: أنتم تقولون أن الشرط الشرعي يتوقف على اليمن، يتوقف على الخطاب الشرعي، وكلولا فالخطاب الذي جاء على الصلاة بواسطته يحصل خطاب منه على من؟ على الوضوء. فيقال مثلا: الصلاة مرادة بشرط الوضوء، في حين أنه ما من ماهية من الماهيات تراد وتوجب على الإنسان إلا بما لها من الشؤون، ومن جملة شؤونها في متن الواقع ونفس الأمر هو كونها عن طهارة، فإذا هي متوقفة على الطهارة والطهارة متوقفة عليها، وهذا دور واقع المسألة. السيد إن شاء الله على أن هذا الدور من المحقق الآخر حسب الظاهر ليس في محله كما قال الأعلام. بس نقرأ أول عبارة المحقق الآخر: بلي وفيه، يعني ويرد على هذا الكلام مضافا إلى ما عرفت في صفحة 143، مضافا إلى ما عرفت في صفحة 143، في صفحة 143 حينما قال: ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية، فالعقلية فهي ما استقيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه والشرعية إلى آخره. هذا المطلب يشير إليه المصنف هنا. أرجو التوجه: مضافا إلى ما عرفت في صفحة 143 من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي. أولا الشروط الشرعية، وان ترجع في الواقع ترجع إلى العاقل، أنه يعني مع أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري، هذا الثالث دور، مع أنه لا يكاد، أنه ضمير شأن، لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب، مثلا ولو كان مقدميته متوقفة على تعلقه أي الواجب بها أي بالمقدمة لدار واحد عبارة، والشرطية وإن كان لدار، واضح هاي كلمة لدار، اكتبوا الرد الذي توجه على الآخر وأنه ليس المقام من الدور. ولكن يتوجه على الآخر بأنه لا دور في المقام، بأنه لا دور في المقام لاختلاف مقام الثبوت والإثبات، لاختلاف مقام الثبوت والإثبات، فإن الوضوء بحسب عالم الواقع والثبوت، بحسب عالم الواقع والثبوت، فإن الوضوء بحسب عالم الواقع والثبوت تتوقف عليه الصلاة، تتوقف عليه الصلاة. ولكن كون الوضوء الشرعي يتوقف على الوجوب الشرعي من قبل الشارع، يقول المسألة تختلف في الرتبة، تختلف من اختلاف الحيثيات. أكرر الدور مرة ثانية الأخ في غنى. يقول الآخر رحمه الله: تقولون على أن الطهارات تتوقف على الخطاب الشرعي، وشلولا تقولون إن الطهارات كالوضوء تتوقف على الخطاب الشرعي، فالمقدمات الشرعية هي واجبة بوجوب شرعي مقدمي. فإذا الطهارات تتوقف على من؟ على الصلاة، فمن الصلاة حصل الخطاب على الوضوء. فإذا الوضوء يتوقف على ذي المقدمة وهي الطهارة، وهي الصلاة عفوا. من ناحية ثانية، ما كانت لتكون الصلاة واجبة، يعني ما كانت هذه الماهية وهي ماهية الصلاة محبوبة للحق فقال تجب، لولا أنها كانت الطهارة مرادة في نحو في واقعها وفي متن حقيقتها. فإذا هي تتوقف على الطهارة، فإذا الصلاة تتوقف على من؟ على الطهارة، والطهارة أنت تقول تتوقف على الصلاة، فصار دور. الجواب واضح. شيخنا مع جلالة قدرك كيف تقول بالدور هاهنا؟ والحال المسألة مختلفة بحسب الظاهر والواقع، بحسب عالم الثبوت والإثبات، بحسب الواقع. صحيح الصلاة متوقفة على من؟ على الوضوء. بحسب عالم الثبوت، بحسب عالم الواقع، الصلاة ما كانت لتجب إلا لكونها ماهية عن طهور. هذا في متن الواقع، هذا بحسب الواقع، هذا بحسب عالم الثبوت. لكن أنا الإنسان العادي الذي أعيش في عالم الإثبات والدليلية، الذي أعيش في مقام الظاهر، أنا كيف أعلم بأن الصلاة بما هي صلاة؟ الوضوء داخل في متن واقعها بنحو التقيد، لولا الخطاب اللفظي. فالخطاب اللفظي في مرتبة الظاهر، يعني من الصلاة يتوجه الخطاب اللفظي في مرتبة عالم الإثبات في مرتبة عالم الظاهر، لكي يجب ذلك الشيء كالطهارة كالوضوء. وتلولا فإذا لا دور لاختلاف عالم الثبوت والإثبات، لاختلاف عالم الظهور والواقع. واضح؟ التوقف في مرتبة واقعي، وهو توقف الصلاة في عالم الثبوت على الطهارة، والتوقف الثاني ظاهري في مرتبة الإثبات والدليلية، وهو توقف الصلاة في ظرف الخطاب على من؟ على الخطاب الناشئ من الصلاة عليه. واضح العبارة شيخنا؟ أرجو التوجه. وإن كانت والشرطية وإن كانت اكتبوا عبارة ثم يورد الآخذ على نفسه. بأنه قد يقال بأنه قد يقال بأن ما أورثت من الدور بأن ما أورثت من الدور يتوجه عليك أيضا يتوجه عليك أيضا لأنك قلت في الجزء الثاني من الكفاية لأنك قلت في الجزء الثاني من الكفاية في باب الاستقاط للأحكام الوضعية أن الشرطية تنتزع من التكليف أن الشرطية تنتزع من التكليف بمعنى أنه يجب أن يوجد التكليف أولا بمعنى أنه يجب أن يوجد التكليف أولا حتى تنتزع منه الشرطية بالتبع حتى تنتزع منه الشرطية بالتبع فمثلا يجب أن تكون السورة في الصلاة حتى ننتزع منها عنوان الجزئية أو الشرطية فإذا كانت الشرطية تنتزع من التكليف فإذا الشرطية متوقفة على التكليف والتكليف أيضا متوقف على الشرطية فيلزم الدور الآخ يقول لقائل أن يقول ويورد علي أن ما أورثته على القوم من الدور هاهنا هو وارد عليك في الجزء الثاني من الكفاية في باب الاستصحاب في الأحكام الوضعية فإن الحكم الوضعي كشرطية الشيء أو كجزئية الشيء ما كانت لتكون إلا من بعد ثبوت التكليف مثلا الصلاة أنت تنتزع منها أحكاما وضعية كشرط أو جزء فإذا ما كان لينتزع الحكم الوضعي كجزئية أو شرطية إلا بعد ثبوت التكليف أنت من الصلاة انتزعت شرطية أو جزئية أي واضح انظر في لحاظ آخر وما كانت الصلاة لتكون صلاة لولا ما لها من الأجزاء والشرائط أصلا الصلاة لا تكون صلاة ولا تكون تكليفا إلا بمن الصلاة عنوان واقعها تلك الأجزاء والشرائط وكلنا فإذا ما كنا لننتزع جزئية أو شرطية أي حكما وضعيا إلا لوجود التكليف وما كان التكليف ليوجد لولا تلك الأجزاء والشرائط أي لولا تلك الأحكام الوضعية. هذا دور لو مو دور؟ هذا دور. هذا مثل قول القائد زيد لا يوجد إلا إذا وجد عمرو، وعمرو لا يوجد إلا إذا وجد زيد. واضح المسألة؟ هكذا أورد الآخند على نفسه كتب الرد للآخند أنه ليس مقامنا هاتنا كذا كالمقام. واضح المسألة؟ يعني الدور بنظر الآخند متوجه على الجماعة، لكن قلنا نحن رده العلماء باختلاف عالم الثبوت والإثبات. يقول الآخند الدور ثابت على الجماعة وعلي في المقامي، وما أوردته عليهم أنا ليس وارد. واضح عبارة؟ أقرأ. فأجاب الآخند إن تلك الشرطية المنتزعة من التكليف ليست منتزعة من التكليف الغيري، ليست منتزعة من التكليف الغيري بل من التكليف النفسي. يقول الشارع مثلا صلي عن طهور، فمن هذا الأمر النفسي المتوجه على الصلاة المقيدة بالوضوء ننتزع الشرطية للطهارة وليس وجوب الصلاة متوقفا على وجوب الطهارة وليس وجوب الصلاة متوقفا على وجوب الطهارة لأن الصلاة واجب مطلق وليس بمشروط. نعم، وجود الصلاة متوقف على وجود الشرط. نعم، وجود الصلاة متوقف على وجود الطهارة. نعم، وجود الصلاة متوقف على وجود الطهارة. وجود، لأن الطهارة شيخنا من المقدمات الوجودية للمقدمات الوجوبية. يقول المصنف إن الإشكال ليس متوجه، لأن كلامنا هاهنا وين في المقدمات الغيرية، وهناك في الواجب النفسي لا من باب المقدمية. احنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في المقدمات وهي الأمور الغيرية. نقول ما كانت لتتحقق لولا توجه الخطاب عليها من الواجب النفسي، والحال أن الواجب النفسي في متن واقعه متوقف عليها فهو دور. أما هنا فليس من باب المقدمة. الطهارة حينما أخذت كأنه هكذا قال القائل صلي عن طهور. فالصلاة ماهية ثابتة في نفسها وجبت بوجوب مطلق لم يتوقف على شيء، لكن وجودها الخارجي توقف على من؟ على الطهارة. فوجودها الخارجي توقف على الطهارة، لا واقع هيكلها متوقف على الطهارة حتى تقول بهذه المقالة في هذا المقام. واضح المسألة؟ أقرأها تطبيقا. إلا بما هو مقدمة الواجب، أقرأنا أقولنا من؟ والشرطية من؟ والشرطية وإن كانت أبي توجه هاي والشرطية وإن كانت رد لاحتمال توجه الدور عليه بنفسه أيضا في الجزء الثاني. والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، يقول الشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، موكلو لا؟ الشرطية منتزعة عن التكليف، الطهور طهور من؟ طهور الصلاة، فإذا هو منتزع عن التكليف، إلا أن انتزاع الشرطية عن التكليف النفسي، يا تكليف النفسي وهي الصلاة، عن التكليف النفسي وهي الصلاة، لا بما هي صلاة، المتعلق بما قيد بالشرط، يعني صلاة عن يعني صلاة عن طهور. واضح المثل؟ واضح المثل؟ النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، يعني حيث يعني كأنه قيل لك صل عن طهور، لا عن الغير، لا عن الغير، اكتبوا احسن، لا عن الغير، اي ان الشرطية وان انتزعت من التكليف الا انها من التكليف النفسي للغير، لأن وجوب الوضوء المقدم يتوقف على وجوب الوضوء شرطا، يتوقف لأن وجوب الوضوء المقدم يتوقف على وجوب الوضوء شرعا، وشرطية الوضوء تتوقف على وجوب الوضوء الغيري، ولكن ما نقوله نحن إن شرطية الوضوء تتوقف على وجوب الصلاة النفسي، كصل عن طهارة، فالشرطية تنتزع عن التكليف النفسي، والتكليف النفسي ليس منتزعاً عن شرطية الوضوء، فلا دوره العبارة إن شاء الله. فهم، كتبوا فهم، كتبوا فهم، فهم إشارة، لعله إشارة إلى اختلاف الأمر في مقام الإثبات والثبوت، في مقام الإثبات والثبوت فلا دورة، فلا دورة. أرجو التوجه من بعد الكتابة، لعله إشارة إلى اختلاف الأمر في مقام الإثبات والثبوت فلا دورة. شبوة، أرجو التوجه. لعل المصنف التفت حينما قال فافهم على أن دوره الذي أورده على القوم ليس واردا، واضح؟ ليس واردا، لأن التوقف هنا كان من جهتين لا من جهة واحدة. توقف الصلاة في متن واقعها على الطهارة لك أمر في واقع الأمر في عالم الثبوت، وتوقف الوضوء على الصلاة في عالم الإثبات والدليلية، واختلاف الأمر يجعل الشيء ليس متوقفا من ناحية واحدة، والدور يجب أن يكون من ناحية واحدة. فلو أرجو التوجه، فلو كان زيد وجوده الخارجي يتوقف على أبيه، وعلم أبيه يتوقف على زيد، ليس بدور. واضح المثل؟ زيد ما وجد إلا بواسطة أبيه، بس كلامتي، لو توقف وجود أبيه عليه وهو على أبيه لكان دورا، لكن توقف من ناحيتين ليس دور. توقف زيد على أبيه وجودا، وتوقف أبيه علما على علم زيد ليس بدور. واضح الاختلاف الحيثيات؟ واضح إن شاء الله العبارة. هل مقدمة المستحب في مستحب أم لا؟ هل مقدمة المستحب مستحبة أم لا؟ فإن قلنا في مقدمة الواجب، في مقدمة الواجب بالملازمة بنحو الوجوب، بنحو الوجوب، فنقول هنا أيضا، فنقول هنا أيضا بالملازمة بين المستحب ومقدمته، بين المستحب ومقدمته بنحو المقدمة المستحبة، يعني مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة، وأما مقدمة الحرام، وأما مقدمة الحرام والمكروه، وأما مقدمة الحرام والمكروه فهي على نحوين، فهي على نحوين، فمن المقدمات ما لو أتي به، ما لو أتي به لما أمكن، لما أمكن التخلص من الحرام، التخلص من الحرام كالإلقاء في النار، كالإلقاء في النار، فإن مثل هذه المقدمات، فإن مثل هذه المقدمات يستتبعها الحرام، يستتبعها الحرام، لأنها من المقدمات التوليد،